سؤال وأسئلة كتيرة جدا عن الكونتراكتيليتي وعن الكاردياك اوتبوت. أهم الأسئلة اللي دايما بتتسأل في امتحان فيسيولوجي آخر السنة هي factors affecting cardiac contractility. بيني وبينكم الفاكتورز دي قريبة جدا من الفاكتورز اللي بتأثر في الكاردياك اوتبوت، نفس التقسيمة. طيب دكتور هنكتب ايه؟ اول حاجة هنكتب intrinsic factors، يعني عوامل داخلية جوه الهارت ممكن تأثر في الكونتراكتيليتي. اول فاكتور مهم هي preload. كلمة preload نفهم الاول معناها قبل ما نخش في ازاي ننظم الاجابة. preload معناها الهارت اتملى بالبلد ولسه ما عملش ايجكشن، لسه ما خرجش الدم ده للأورطة. يبقى اول كلمة هكتبها تحت عنوان preload definition: the heart is filled with blood before pumping. دي بتساوي كلمة مهمة قوي: heterometric regulation. heterometric يعني المقصود بها ايه؟ يعني length of the heart زاد، عضلة القلب اتملت بدم كتير، الطول اختلف. يبقى اذا انا بعد ما قلت الديفينيشن لازم اقول جملة مهمة قوي، العنوان التاني، النقطة التانية تحت البريلود، اتكلم على الستارلينج لو. يعني ايه ستارلينج لو؟ increase the length of cardiac muscle، هيزود الفورس اوف contraction within limits. مهم قوي within limits، معنى الكلام ايه؟ ان احتمال لو زودت من طول عضلة القلب مليته بدم اكتر، قوة الكونتراكشن بتاعته بعد كده بالعكس هتقل مش هتزيد. يا دكتور ايه السبب؟ كلنا سمعنا في محاضرات النيرف ومسل واتقالت في السكيليتال مسل قبل كده ان ستارلينج لو قال نفس الفكرة وقال ان فيه اكتين ومايوسين، كل ما يبعدوا عن بعض اكتر كل ما قوة الكونتراكشن بعد كده هتزيد. بس احنا عرفنا زمان ان المايوسين ليه تو هيدز، التو هيدز دول بيعملوا حاجة اسمها كروس بريدج سايكل، وهم اللي هيمسكوا في الاكتين. كل ما تبعد اكتر كل ما قوة وقدرة الكروس بريدج تقل وهتضعف، ان احنا نعمل بايندينج وبيندينج وديتاتشمنت وريسايكلينج زي ما قلنا زمان في محاضرات المصل. علشان كده في عنوان تالت، نقطة تالتة تحت البريلود، هي بيقولوا عليها لينس تنشن ريليشنشيب. قبل ما اقول العنوان ده، النقطة دي خدناها في المصل قبل كده، افكركم بحاجة: كل ما بيزيد اللينس اوف سكيليتال ماسل هتزيد قوة الكونتراكشن. ورسمنا حتى رسمة كيرف حطينا فيه اللينس على الهوريزونتال اكسس والتنشن على الفيرتيكال اكسس، وقلنا احسن طول الماسل تعمل فيه كونتراكشن هو 2.2 مايكرون، وسميناها اوبتيمال لينس، الطول المناسب، او سميناها ماكسيمم لينس، افضل طول تحصل عنده على افضل كونتراكشن. وعلى فكرة سمينا الموضوع ده ال ماكس، رمز للماكسيمم لينس. هتقولولي ايه علاقة اللي انت بتقوله دلوقتي يا دكتور موضوعنا عن الكاردياك ماسل؟ على فكرة العلاقة هي لما تقولي لينس تنشن ريليشن شيب في السؤال ده، فلازم تشرح لي the best lens the cardiac muscle can perform contraction at 2.2 مايكرون وتقول بين قوسين هو ده الاوبتيمال لينس اور ال ماكس. النقطه دي مهمه قوي. تاني نقطه هحطها تحت عنوان لينس تنشن ريليشن شيب وين ذا كاردياك ماسل از ستريتشد ذيس elongates the contractile element. هيطول الكونتراكتايل element اللي هي الاكتين والمايوسين. هيبين اكسبوز الكروس بريدج في المايوسين هيدز تو سلايد اون اكتين مولكيولز. كانك بتعيد تاني السكيليتال ماسل ودي مهمه جدا لازم تتقال. في نقطة تالتة لازم أقولها. المعروف أي مصل لما تزود طولها بتحاول ترجع للريستنج لينس بتاعها لطولها الأصلي. أصل المصل عاملة زي الأستك، كل ما تشده بيحاول يصغر ويرجع مرة تانية. علشان كده قالوا لنا جملة جميلة، هيحصل كونتراكشن. على فكرة الكونتراكتايل بارت اوف ذا ماسل ماسك في إلاستيك فايبرز. إلاستيك فايبرز دي بتعمل ايه؟ بتتشد بالتبعية مع الكونتراكتايل بارت اوف ذا ماسل. اصل احنا ماسكين في بعض وحدة واحدة. لما انت تعمل كونتراكشن كأكتين وياسين هتشد معاك الإلاستيك فايبرز. وسموا الإلاستيك فايبرز في الحالة دي سيرز إلاستيك إليمنت. وكلمة سيرز المقصود بيها على التوالي، زي ما كنا بنقول زمان في الماثيماتكس في ثانوي والناس اللي خدوها بالعربي نقول إلاستيك فايبرز على التوالي. فاكرين حاجة كده؟ فهي لازم هتتشد بالتبعية، ولما هتتشد أكتر طبعا ممكن يحصل لها رابشر، ممكن تتقطع. علشان كده ده يجرنا للنقطة اللي جاية. كل ده تحت عنوان لينس تنشن ريليشن شيب. نقطة مهمة قوي، when the cardiac muscle is overstretched. ما هو انت وانت بتجاوب على الدكتور في امتحان اخر السنة وحطيت عنوان لازم تغطيه من جميع جوانبه. يعني ايه؟ لازم تقولي لما المصل تتشد شوية ولما المصل طولها يزيد قوي ويعدي الحد المسموح بيه. لما يزيد جدا يحصل حاجة مهمة، ممكن الإلاستيك إليمنت يحصل له رابشر، لأن المصل هتحاول تعمل كونتراكشن أكتر. بما أن احنا خايفين على الإلاستيك إليمنت تو رابشر، علشان كده قوة الكونتراكشن هتقل، وده شيء طبيعي. ما نقدرش نكمل كونتراكشن لان ده هيأثر على السيرز إلاستيك إليمنت متصلين ببعض كوحدة واحدة. علشان كده في نقطة مهمة جدا عرفناها زمان في المصل، لما تزود الاسترتش او اللينس اكتر من حد معين قوة الكونتراكشن تقل لكذا سبب. عرفنا زمان في المصل يقل عدد الكروس بريدجز، والنهاردة هنقول في الهارت معلومة زيادة ان الإلاستيك إليمنت may be ruptured، ولهذا السبب لازم قوة الكونتراكشن تقل. حد ملاحظ حاجة؟ ان ستارلينج لو لما عمل القانون وقال within limits كان كلامه كله منصب على الهارت فيلير، ما كانش بيتكلم على نورمال هارت. لان القلب الطبيعي زي عندنا كلنا، كل ما هتملاه ببلد اكتر كل ما قوة الكونتراكشن هتزيد. ما عندناش حكاية وزن ليميتس دي. انا عايز الناس وهي بتسمع القانون لازم تبقى مستوعباه. في ناس كتيرة جدا بتحفظ فيسيولوجي وبتردده، علشان كده ما بيبقاش ليه طعم كويس، لان انت في الشفوي هتتسئل في كل كلمة. هتقولي طب يا دكتور نرجع لكلامنا، انت قلت كل الكلام ده على اللينس، اوبتيمال لينس، تعالوا نحفظ مع بعض قد ايه، ولما نعمل استريتش هيحصل ايه، ولما الاسترتش يزيد قوي، كل الكلام ده في اللينس. انت لسه عايزك تركز لي على كلمة تنشن. ايه هو المقصود بكلمة تنشن؟ كتاب الاسم عندنا حط كلمة صعبة شوية، قال للناس muscle developed tension. التنشن ده هو الفرق بين حاجتين، systolic intraventricular pressure minus diastolic intraventricular pressure. علشان كده انا عايز اقول حاجة، لو المصل زاد اللينس beyond the limit هيحصل ايه في الفورس اوف كونتراكشن؟ قولوا معايا، هتقل ولا هتزيد؟ طبعا هتقل، السيستوليك هيقل جدا، عشان كده المصل developed tension كمان هيقل. يبقى الناس فهمت الموضوع ماشي ازاي. لينس تنشن الكلام بقى ايه معنى؟ لما المصل اوف ذا هارت زاد طولها، اتملت ببلد كتير جدا واللينس زاد، عدد الكروس بريدجز قل، السيستوليك قل، المصل ديفلوبد تنشن قل، يعني الهارت فيل تو بامب ذا بلد، يعني كلامي منصب على هارت فيلير. يبقى دي اول نقطة لازم تتكلموا عليها، هي البريلود. تاني نقطة عندنا في الانترنسك فاكتورز مهمة جدا، هي الافتر لود. تعالوا نفهم معنى الكلمة قبل ما نحط العناوين بتاعتنا. افتر لود يعني ايه؟ الهارت وهو بيضخ البلد اتفاجئ بوجود بريشر عالي في الأورطة، اتفاجئ. هسألكم سؤال، هل ده طبيعي؟ الإجابة لا، ده مش طبيعي، لأني افتر لود نورمالي عندنا زيرو، أنا ما عنديش مقاومة عالية في الأورطة. لو نرجع لورا للكاردياك سايكل كنا بنقول حاجة جميلة قوي، بنقول إن البريشر جوه الأورطة أقل من الفنتركل علشان يسحب منه البلد. فاكرين الكلام ده؟ على فكرة قلناه زمان. هنا افتر لود اكتبوا معايا it is a pathological condition. طب يا دكتور نرتب ازاي الافكار في النظري؟ نكتب ايه بقى تحت عنوان افتر لود؟ اكتبوا معايا definition. اقول the heart is faced with high aortic pressure, aortic resistance. المقاومة العالية دي احنا محتاجين نواجهها، وهنعرف هنواجهها ازاي دلوقتي. يبقى اول حاجة انا قلت definition. طيب تاني عنوان عندي مهم جدا ايه؟ لو انا قصادي مقاومة عالية يعني pressure عالي جدا، محتاج اعمل ايه في البريشر اللي جوايا؟ هتردوا معايا وتقولوا لي محتاجين يا دكتور نزود البريشر اللي جوانا. ليه؟ على اعتبار ان احنا نقدر نتغلب على الهاي بريشر اوتسايد. طيب ازاي نقدر ان احنا نزود البريشر جوانا؟ لازم الاول نتملي ببلد كتير، وبعد كده نقفل الفالف بيننا وبين الاتريا، وبعد كده نضخ الدم ده لبره. تيجي نترجم الكلام ده، نترجمه فنكتب النقطة التانية تحت عنوان الافتر لود، هنقول ايه؟ to face the high aortic resistance the heart should fill with large volume of blood. تتملي بكمية كبيرة، وبعد ما تتملي الفوليوم جواها يبقى ثابت على الزيادة اللي فاتت. ما انا مش هتملي اكتر من حد معين، مش ستارلينج لو قال لنا كده، يعني انا هكون ايزو فوليومتريك كونتراكشن. فاكرين قلناها زمان في الكاردياك سايكل؟ انا هقول النهاردة ايه؟ هقول ان the heart has to contract at first isometric. isometric قلناها زمان في المصل، انا عايز اللينس يبقى ثابت. then isotonic contraction. فكأني هشرح isometric contraction و isotonic contraction، ودي مهمة جدا ولازم اقولها تحت عنوان الافترلود، وده شيء جميل هنرجع نقوله تاني النهاردة بمسمى تاني في الكاردياك سايكل. هيتيرومتريك يعني اللينس يزيد، وبعد كده هوميومتريك ما انا بملى كتير في الاول واقفل الفالف، فالدم جوه الفنتريكل هيتحبس في مساحة معينة فيزيد البريشر على الوول، وبعد كده نقدر نتغلب اوفركم ذا هاي اورتيك بريشر. ناس هتسالني وتقول لي هو ضغط جوه الاورطه زاد ليه؟ زاد بسبب ان الاورتيك فالف بقى ضيق قوي، اورتيك ستينوزس، الفالف بقى ضيق، ودي نقطه عايزين ما ننساهاش. في دكاتره بييجوا عندنا من كلية طب الأزهر ييجوا يسألوا سؤال يقولك تعرف aortic impedance؟ كلمة aortic impedance impede بالعربي معناها يعوق، معناها resistance يقاوم مرور الدم فيه. هتقولي طيب في حاجة تانية هنكتبها تحت عنوان afterload؟ هو انا لما بيكون عندي بريشر عالي في الاورطه معنى الكلام ايه؟ السرعه اللي هطلع بيها البلد هتقل، فلازم نكتب عنوان relationship between afterload and velocity of shortening. في علاقه؟ كلمه velocity of shortening السرعه اللي هنضخ بيها البلد بالعقل، بريشر عالي في الاورطه يبقى هنطلع البلد ببطء ولا بسرعة؟ الإجابة ببطء. عشان كده قالوا أحسن سرعة الهارت يضخ بيها البلد لما ما يكونش فيه بريشر عالي قصاده. عشان كده دايما بنقول في ماكس. في ماكس معناها ايه؟ ماكسيمم فيلوسيتي اوف شورتنينج، افضل سرعة نضخ بيها البلد at zero after load. في نقطة تانية تهمني جدا، نفترض يا دكتور ان في after load قصادي، يبقى السرعة بتاعة الشورتنينج هتقل، الامبليتيود هيقل. الكلام ده كله مهم جدا وانا كاتبه لكم، لازم تبقوا مركزين معايا. الفيلوسيتي يقل، السرعة اللي هنعمل بيها بامبينج هتقل، وكمان قوة الكونتراكشن هتضعف. ما هو امبليتيود معناها فورس، معناها هايت. عيب الفسيولوجي بصراحة ان احنا عندنا مصطلحات كتيرة لفكرة واحدة. فهمتوا انا عملت ايه؟ ديفينيشن لافتر لود، ايزومتريك وايزو تونيك كونتراكشن، والنقطة الثالثة علاقته ب الفي ماكس او السرعة اللي هعمل بيها الشورتني. عايز اسأل سؤال، هل السرعة اللي هضخ بيها البلد تعتمد على بري لود ولا تعتمد على افتر لود؟ هتقولولي ايه السؤال السهل اللي حضرتك بتقوله ده؟ طبعا هتعتمد على الافتر لود، لاني انا يهمني المقاومة اللي قصادي. عارف الموضوع نشبهه بايه؟ بواحد حاول يفتح الباب، وهو بيحاول كده بيضغط على الأكر عشان يفتح الباب، لا أخوه ورا الباب ضاغط هو كمان وبيقول له مش هخرجك، لو شاطر اطلع. يبقى أخوك ورا الباب هو الريزيستنس، هو المقاومة اللي هتواجهك. طب ما هو ده الأورتيك بريشر، لازم أنا أجمد وأزود البريشر بتاعي عشان أقدر أتغلب على الريزيستنس. نيجي للنقطة الثالثة تبع الانترنسيك فاكتور، بنسميها عندنا فريكوانسي of stimulation. كلمة frequency معناها ايه؟ معناها كل ما ازود number of action potential اللي واصل للممبرين of the cardiac muscle يحصل ايه في قوة الكونتراكشن. فهمتوا قصدي؟ ده حاجة داخلية. كل ده تبع الانترنسك فاكتور. فهنحط اول عنوان عندنا مهم جدا، ستير كيس فينومينا. يعني ستير كيس فينومينا؟ على فكرة دي نظرية السلم. يعني ايه نظرية السلم؟ كل ما ندخل كالسيوم اكتر في التيتوبيولز، فاكرين، هيخرج كالسيوم من الساركو بلازميك ريتيكولا. كنا بنقولها زمان كالسيوم انديوزد، كالسيوم ريليز. يعني الكالسيوم اللي جاي من بره من الاكس